حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه الثلاث إذا أكل وقال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وليسلت أحدكم الصحفة فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الزبير يعني ابن عدي قال شكونا إلى أنس بن مالك ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام أو يوم إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام بن أبي عبد الله سنبر الجحدري عن قتادة عن أنس بن مالك أن ناسا أتوا المدينة فجئتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل وراعيها وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها قال فقتلوا الراعي واطردوا الإبل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وطرحهم في الشمس حتى ماتوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة فصعد المنبر ذات يوم فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم قال أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي قال وأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة قال أبو عامر وأحسبه قال فقال رجل يا رسول الله في الجنة أنا أو في النار قال في النار قال ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من شر الفتن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك وعبد الصمد قال حدثنا هشام وعبد الوهاب قال أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال قيل يا نبي الله ما الفأل؟ قال الكلمة الحسنة. قال أبو عامر أو قال الكلمة الصالحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال جاء رجل أو أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري عن النضر بن أنس عن أنس قال حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاءني عيسى فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون أو قال يجتمعون إليك ويدعون الله عز وجل أن يفرق بين جمع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه والخلق ملجمون في العرق فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة وأما الكافر فيتغشاه الموت. قال عيسى انتظر حتى أرجع إليك. قال فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسل فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن اذهب إلى محمد فقل له ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. قال فشفعت في أمتي أن أخرج من كل 99 إنسانا واحدا. قال فما زلت أتردد على ربي عز وجل فلا أقوم مقاما إلا شفعت حتى أعطاني الله عز وجل من ذلك أن قال يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله عز وجل من شهد أنه لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس قال سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة قال أنا فاعل. قال فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال قلت فإذا لم ألقك على الصراط؟ قال فأنا عند الميزان. قال قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فأنا عند الحوض لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن مختار بن فلفل قال سمعت أنسا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية. قال فقال ذاك إبراهيم عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سهل بن يوسف يعني المسمعي عن حميد ويزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما فقال قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما وإن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سهل بن يوسف عن حميد قال سئل أنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لم يشنه الشيب. قال فقيل يا أبا حمزة وشينه؟ قال فقال كلكم يكرهه وخضب أبو بكر بالحناء والكتم وخضب عمر بالحناء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سهل أخبرنا حميد عن أنس أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من خلل فسدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص فأخرج الرجل رأسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سهل عن حميد وعبد الله بن بكر حدثنا حميد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين. قال ابن بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. قال أبي أسنداه جميعا عن ثابت عن أنس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سهل عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد وكسروا رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل فأنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد قال سئل أنس عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعا قال كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والبخل وعذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب قلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قريش فظننت أني أناه قالوا لعمر بن الخطاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن أبا موسى استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا قال والله لا أحملكم فلما قفى دعاه فقال حلفت ألا تحملنا قال وأنا أحلف لأحملنكم فحملهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن حميد قال سمعت أنسا أن أبا موسى قال استحملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف ألا يحملنا ثم حملنا قلت يا رسول الله إنك حلفت لا تحملنا قال وأنا أحلف لأحملنكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أن جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها خيرا وتتابعت الألسن لها بالخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مرت جنازة أخرى فقالوا لها شرا وتتابعت الألسن لها بالشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت أنتم شهداء الله في الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك نشكو إليه الحجاج فقال لا يأتي عليكم يوم أو زمان إلا الذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر بن عتيك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الوضوء رطلان من ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتاده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتاده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم فإن من حسن الصلاة إقامة الصف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر شاذان حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون فيه رطلين ويغتسل بالصاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني سفيان عن السدي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني سلمة بن وردان قال سمعت أنس بن مالك يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن الأصم قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان لا ينقصون التكبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو بعد الركوع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يناول أصحابه وهم يبنون المسجد ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه ثم جاء فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الحكم بن عطية عن أبي المخيس اليشكري قال سمعت أنس بن مالك يقول قيل يا رسول الله قد استشهد مولاك فلان قال كلا إني رأيت عليه عباءة غلها يوم كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجره ورثوا خمرا أيجعلها خلا فكره ذلك وقال وكيع مرة أفلا أجعلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزر في الخمر بالنعال والجريد قال ثم ضرب أبو بكر 40 فلما كان زمن عمر ودنا الناس من الريف والقرى استشار في ذلك الناس وفشى ذلك في الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعله كأخف الحدود فضرب عمر 80. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار قلت ما هؤلاء قال هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا الذين كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم من أنفسهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وابن جعفر يعني غندرا قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو العميس عن أبي طلحة الأسدي قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يأكل تمرا وهو مقعي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن أنس أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأتاه بطعام وقد جعله بإهالة سنخة وقرع فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع القرع من الصحفة قال أنس فما زلت يعجبني القرع منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنسا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهيمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما قال شعبة وقال رخص لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة وابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة المعنى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا إلى الروم فقيل له إن لم يكن مختوما لم يقرأ كتابك فاتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. قال أبو عبد الرحمن قرأت هذا الحديث على أبي وحده فأقر به وحدثنا ببعضه في مكان آخر قال حدثنا موسى بن هلال العبدي حدثنا همام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال تزوج أبو طلحة أم سليم وهي أم أنس والبراء قال فولدت له بنيا قال فكان يحبه حبا شديدا قال فمرض الغلام مرضا شديدا فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه ويكون معه إلى قريب من نصف النهار ويجيء فيقيل ويأكل فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب فلم يجئ إلى صلاة العتمة قال فراح عشية ومات الصبي قال وجاء أبو طلحة قال فسجت عليه ثوبا وتركته قال فقال لها أبو طلحة يا أم سليم كيف بات بني الليلة قالت يا أبا طلحة ما كان ابنك منذ اشتكى أسكن منه الليلة قال ثم جاءته بالطعام فأكل وطابت نفسه. قال فقام إلى فراشه فوضع رأسه. قالت وقمت أنا فمسست شيئا من طيب، ثم جئت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. قال ثم أصبح أبو طلحة يتهيأ كما كان يتهيأ كل يوم. قال فقالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن رجلا استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك تجزع من ذلك؟ قال لا. قالت فإن ابنك قد مات. قال أنس فجزع عليه جزعا شديدا، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من أمره في الطعام والطيب وما كان منه إليها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيه، فبتما عروسين وهو إلى جنبكما؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما. قال فحملت أم سليم تلك الليلة. قال فتلد غلاما. قال فحين أصبحنا قال لي أبو طلحة تحمله في خرقة حتى تأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمل معك تمر عجوة. قال فحملته في خرقة. قال ولم يحنك ولم يذق طعاما ولا شيئا. قال فقلت يا رسول الله ولدت أم سليم؟ قال الله أكبر، ما ولدت؟ قلت غلاما. قال الحمد لله. فقال هاته إلي. فدفعته إليه فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له معك تمر عجوة؟ قلت نعم. فأخرجت تمرا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة وألقاها في فيه، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوكها حتى اختلطت بريقه، ثم دفع الصبي، فما هو إلا أن وجد الصبي حلاوة التمر جعل يمص حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما تفتحت أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، فسمي عبد الله بن أبي طلحة. قال فخرج منه رجل كثير. قال واستشهد عبد الله بفارس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام بن أبي عبد الله حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها أو مهرها. قال يحيى أو أصدقها عتقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنسا حدثهم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه. وقال يحيى مرة من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال إني أجدني كارها. قال وإن كنت كارها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا حميد عن أنس قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم، فأتى آت من المسلمين فقال أو ما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل. فقالوا يا أنس أكفئ ما بقي في إنائك. قال فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد قال سمعت أنسا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، قلت فالأكل؟ قال ذاك أشد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد ويزيد أخبرنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم أقواما أرق منكم أفئدة، فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى فجعلوا لما دنوا من المدينة يرتجزون، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال سمع المسلمون ببدر وهو ينادي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جهل بن هشام، يا شيبة بن ربيعة، يا عتبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا كيف تكلم قوما قد جيفوا ولا يستطيعون أن يجيبوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال لما رجعنا من غزوة تبوك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شركوكم فيه، قالوا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الصبح فصلى حين طلع الفجر ثم صلى الغد بعدما أسفر، ثم قال أين السائل عن وقت صلاة الصبح ما بين هذين؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرى المسجد، فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. قال أبي أخطأ فيه يحيى بن سعيد وإنما هو أن تعرى المدينة. فقال يحيى المسجد، وضرب عليه أبي هاهنا وقد حدثنا به في كتاب يحيى بن سعيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بكاء صبي في الصلاة فخفف، فظننا أنه خفف من أجل أمه في الصلاة رحمة للصبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال ما رأيت أحدا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أوجز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس نحوه مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم، أخر ليلة العشاء إلى شطر الليل فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل حتى نعس أو كاد ينعس بعض القوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد قال سئل أنس عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقال ما كنا نشاء أن نراه مصليا إلا رأيناه ولا نائما إلا رأيناه.